بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو ثم إذا خوله منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت Thank you. ألوانه أكثرهم لا يا الله you.